أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من السودان رمز إلى اسمه بالحرف ألف. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما حكم من ترك الإقامة؟ هل صلاته صحيحة أم خطأ؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخيره محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه وصحابته الذين نصروا هذا الدين ونشروه. وبعد، فإن من نسي الإقامة في صلاته صلاته صحيحة، لا شك أن الإقامة ذكر وأنها من أسباب طرد الشيطان، فإنه جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر، يعني هاربا. فإذا انتهى الإمام الأذان حضر الناس، فإذا سمع الإقامة أدبر، جاء في الحديث له حصحاص من بغضه وخلعه وذعره من هذا الذكر. فحري بالمسلم أن يحافظ على الأذان في كل فريضة، وأن يحافظ على الإقامة لأداء كل فريضة، فردا كان أو كانوا جماعة في سفر أو مسجد. لكن لو صلى واحد أو جماعة الفريضة بدون إقامة فالصلاة صحيحة، فإن كان عن نسيان فلا شيء عليهم، وإن كان عن عمد فهم مخالفون للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصلاة بالأذان والإقامة، حتى إذا أذن أذان واحد لصلاة السفر كما في عرفة ومزدلفة يكتفي بالأذان الأول بالأذان مرة لأنه قصد الإعلام، ويقيم لكل صلاة، دل على تأكيد سنيتها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا، تذكرون أنه مصاب كما سأل في حلقة مضت فضيلة الشيخ صالح، وله سؤال مرتبط بقضيته التي ذكرها في تلك الحلقة، فهو يقول: هل يجوز للإنسان أن يدعو دعاء لتقصير الأجل، وذلك لأنه مصاب ومتعب في حياته؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في هذه المسألة، وهو المبلغ عن الله رسالاته، والذي لا ينطق عن الهوى، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ومن هذا يفهم السائل وغيره أنه لا يشرع للعبد أن يسأل لربه الموت، أن يسأل من ربه الموت. وإذا كان متعبا ضائقا بحالته فلا يعترض على قضاء ربه، فإن الله يبتلي بعض العباد ببعض المصائب ليرفع درجاتهم ويعلي منازلهم ويكفر عنهم ذنوبهم وخطاياهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا كان لابد فاعلا فليسند العلم للعالم بكل شيء، ويكل الأمر لمن له الأمر كله، وليقل: اللهم أحني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لكن ينبغي أن يسأل ربه العافية ويلح على الله، فإن الإنسان إذا تضرع يسأل ربه فإنه عابد، وإذا جد واجتهد يثني على ربه فهو عابد يسأل ربه. تقلب بين دعاء مسألة ودعاء عبادة وهو على خير. وقد يكون مرض العبد ولو كان كارها له سبب فلاح وخير وسعادة في دينه ودنياه. والله أعلم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين من مكة المكرمة، حيث عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وهو المستمع علي قاسم علي جعفر اليمني. أخونا يسأل في هذه الحلقة فيقول: كنا في صلاة الرباعية فقام الإمام للركعة الخامسة فسبحنا فلم يرجع، فزاد الركعة الخامسة وسجد للسهو، والذين صلوا معه البعض منهم قاموا معه والبعض الآخر وقفوا حتى عاد وسجدوا معه سجود السهو، ما حكم ما فعلوا وما حكم أولئك الذين لم يتابعوا الإمام فيما فعل؟ جزاكم الله خيرا. الذين لم يتابعوا الإمام وظلوا جالسين إلى أن انتهى الإمام من قراءة التشهد فسجد وسجدوا معه، هؤلاء هم الذين أصابوا. أما الذين تابعوه على الزيادة فإن كانوا تابعوه مع تيقنهم بالزيادة فقد بطلت صلاتهم، أما إن تابعوه لأنه عرض لهم الشك عندما رأوا عزمه على القيام وترددوا فلا شيء عليهم. الصلاة لا يجوز للإنسان أن يضيف إليها أي عمل زائدا عما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل في زيادة عمل لم تشرع وجب عليه إن ذكر أن يرجع حال ذكره، وإن لم يذكر حتى انتهى من ذلك العمل فقد فات الرجوع وليس عليه سوى سجود السهو الذي يفعله إن رجع أو إن لم يذكر إلا بعد النهاية. أما من قام للخامسة ذاكرا أو جلس للتشهد بعد الركعة الأولى ذاكرا والإمام مخطئ، أو إذا جلس للتشهد بعد الثالثة يظنها الثانية الإمام يسهو والمأموم متذكر يقينا، فإنه إذا جلس هذا الجلوس وهو متذكر تبطل صلاته. إذن أولئك الذين ظلوا في جلستهم حتى سجد الإمام الاستوى فسجدوا معه، هؤلاء هم الذين على الصواب، وأولئك من كان منهم عالما بالزيادة متيقنا لها بطلت صلاته، ومن تردد بين الشك واليقين فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع خالد العلي من سوريا. أخونا رفع عنا الحرج في مقدمة الرسالة فهو يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرجى الإجابة على هذه الأسئلة ولو كان على عدة حلقات، جزاكم الله خيرا. ثم يسأل ويقول: إذا دخل المسلم المسجد يوم صلاة الجمعة والإمام يخطب، هل يصلي ركعتين تحية المسجد أم يجلس؟ حيث أني سمعت حديثا معنا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الواجب على المأموم يوم الجمعة إذا شرع الإمام يخطب أن ينصت للخطبة وأن يدع الكلام والحركة وأن يدع استعمال المسواك وأن يترك تسوية ملابسه حتى ينتهي الإمام من خطبته الأولى أو الثانية إذا كان فيها واحتاج إلى حركة. أما الداخل للمسجد فإنه ثبت في الصحيح أن سليك الغطفانية دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال: يا سليك قم وصل ركعتين تجوز فيهما. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يتجوز فيهما. فالصحيح أن من دخل المسجد عليه ألا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان الإمام قائما يخطب. في المسألة خلاف في مذهب مالك رحمة الله عليه أنه لا صلاة إذا دخل الإمام وشرع في الخطبة، لكن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الفصل في ذلك. ولعل الإمام رضي الله عنه مالكا لم يبلغ هذا الحديث أو رأى أن القصد من ذلك إذا دخل والإمام جالس أو غير ذلك. ومع وعلى كل حال فإن الأخذ إنما هو بكلام سيد الأولين محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على مسلم إذا دخل المسجد والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. والله جزاكم الله خيرا. إذن النهي ينصب على من فضيلة الشيخ؟ النهي ينصب على الداخل، منهي أن يجلس ومأمور بأن يصلي ركعتين. أما من كان في المسجد فلا يشرع له القيام إذا بدأ الإمام يخطب، ويأثم لو قام وليس له من جمعته حظ ولا نصيب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من قال لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا فضل له، وإلا فهو لا يؤمر بقضاء ما صلى. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن النهي ينصب على ذلك الذي دخل قبل الإمام وصلى ثم جلس ليذكر الله، فلا يجوز له حينئذ بعد دخول الإمام أن يقوم ليصلي مرة أخرى. هذا هو الممنوع. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: إذا أذن المؤذن الأذان الأول لصلاة الجمعة فهل يصلي المسلم ركعتين أو أربع سنة الجمعة القبلية؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان في المسجد وأذن المؤذن الأذان الذي بين يدي الخطيب فلا ركعتين هنا، ولا يشرع القيام، ومن قام فقد خالف السنة، إذ ليس للجمعة سنة قبلية عند حصول الأذان للجمعة، والخلاف في الأذان السابق عندما يؤذن المؤذن قبل الأذان الذي بين يدي الخطيب، وتكون المدة الزمنية بين الأذانين بقدر ما يصلي المصلي الركعتين. في هذه المسألة خلاف، ولكن لم يكن هدي السلف من الصحابة ومن معهم وبعدهم أنهم يصلون ركعتين، لأن الأذان الذي سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه كان يتقدم الجمعة بزمن يستطيع سامعه أن يتهيأ ويغتسل للصلاة وأن يسعى إليها، وليس هو بالقدر الذي يكفي لأداء ركعتين فقط، لأن هذا لو كان هو المقصود لما صار لذلك حاجة لأن يسن هذا الأذان، لأن الناس يجتمعون في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤذن لهم قبل دخوله بدقائق ليصلوا ركعتين، فهذا ليس هو المشروع الذي سنه الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاستنان بما يسن. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى رسالتك يا أخ خالد العلي من سوريا في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أما الآن فإلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم طارق العبدلي. أم طارق لها قضية تقول فيها: أنا امرأة متدينة ولله الحمد، ولقد كان لي أم بلغت من العمر 90، ولقد مرضت فجأة، وآخر حياتها مرضت أيضا بأمراض كثيرة ومتعددة، أصبحت معها غير قادرة على الحراك ولا القيام بأمور حياتها، وكنت أتولى القيام بإطعامها ولبسها وتغسيلها كل يوم وأبعد الأذى عنها، ولكن في بعض الأحيان كنت أحس بتعب شديد فأظهر الضجر، فكانت تقول: الله يعاقبك. والآن هي متوفاة منذ شهرين، وخاتمتها كانت حسنة ولله الحمد، فهل علي إثم تجاه ذلك التضجر أو الملل من خدمتها؟ علما أنني نادمة كثيرا لذلك، وهي التي عاشت معي طوال حياتها، ماذا أفعل لأكفر عن ذنبي وهي التي تحبني كثيرا؟ جزاكم الله خيرا. لا شيء عليك إن شاء الله، فإن التوبة والندم يمحو ما بين العبد وبين ربه من ذنوب. وأنت كما تذكرين لم تقصري في الخدمة، وإنما حصل لك ضجر من جراء خدمة تتعبين معها ثم ندمت، فيكفي إن شاء الله أن تكثري من الدعاء لها والاستغفار، وهذا يكفر بحول الله ما حصل منك من تضجر أثناء خدمتها، فلا تقلقي. جزاكم الله خيرا. أمي المتوفاة كما ذكرت لكم كان عليها صيام بعض الأيام ولا أعرف عددها ولم تصمها، فماذا أفعل؟ هل أصوم عنها أم أتصدق؟ ولكم الأجر الكبير من الله، والسلام عليكم. إن كانت تركت الصيام قبل مرضها المفاجئ وكان بإمكانها أن تقضي صحيا، وإنما يحصل لها مشقة فقط من الصيام، فاقضي عنها صوما، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما إن كان تركها للأيام التي ذكرت إنما حصل عند حصول المرض المفاجئ الذي استمر معها حتى توفاها الله، فلا شيء عليك، لا قضاء ولا كفارة. المستمع عبد الله أحمد يوسف سوداني مقيم في المملكة بعث برسالة وضمنها سؤالين في أحد أسئلته، يقول هل تجوز صلاة السنة بعد صلاة الفجر مباشرة؟ كأنه يسأل عن ركعتي الفجر. ركعتا الفجر موضعهما قبل الفريضة، ويصح أن يقضيا بعد صلاة الفجر، يعني يدخل الإنسان المسجد والناس يصلون، ففي هذه الحالة لا يشرع له الدخول في نافلة بل يدخل معهم في الفريضة. وإذا صلى الفرض يشرع له أن يقضي الراتبة، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي بعد الفجر فقال له الصبح أربعا استنكر عليه، فقال إني لم أركع ركعتي الفجر يا رسول الله، فسكت عنه. فسكوت النبي عليه الصلاة والسلام من أدلة الشريعة، الإقرار السكوتي دليل من أدلة الشريعة على العمل. إقرار المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يصلي الركعتين بعد الفجر تشريع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لمن فاته أداء الركعتين قبل الصلاة أن يؤديهما بعد الصلاة، وما سوى ذلك فلا يشرع أن يصليه. لا يجوز للمصلي إذا صلى الفجر أن يأتي بصلاة النافلة ما عدا ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، لأن من صلى الفجر منهي أن يتنفل إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وإنما تستثنى من ذلك الصلوات التي لها سبب، مثل ركعتي الفجر لمن لم يصليهما قبل الصلاة، ومثل ركعتي الطواف لمن طاف بالبيت بعد صلاة الفجر، ومثل دخول المسجد لمن دخل بعد صلاة الفجر يصلي ركعتين، على خلاف بين أهل العلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. طالما تطرقتم فضيلتكم إلى هذا الموضوع، ماذا عن قضاء الفوائد شيخ صالح؟ لا أدري هل السؤال عن قضاء الفوائد المفروضة أم فوائد النوافل؟ كلا الأمرين. الفوائد المفروضة يجب على من فاتته صلاة بنسيان أو نوم أن يصليها حال ذكرها، أما من فاتته عن طريق الترك لها متعمدا تركها مع ذكره لها وقدرته على الأداء. فالخلاف في هذا قوي، والصحيح أنه لا قضاء، لأنه لو مات تلك الفترة لمات على غير الإسلام. فإنه ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة فقد حبط عمله. وحبوط العمل لا يكون مع الإسلام، لا يحبط عمل مسلم مطلقا ما دام مسلما، وإنما يحبط عندما يرتكب أمرا مخرجا عن الإسلام، ومن ذلك تعمد ترك الصلاة بدون عذر. أما النوافل فالمسألة فيها خلاف الرواتب، والصحيح جواز قضائها، وإني أقضيها في بعض الأحوال، وأترك في أحوال كثيرة، لأن الإنسان قد يضعف وهو الغالب عن أداء الأعمال الصالحة، لكني ذكرت في ذلك أنني أقول باختيار ذلك وأرتضيه لنفسي. ومن الأدلة على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الرواتب عندما شغل قضاها ثم استمر على ذلك، لأنه إذا عمل عملا أثبته. ومن ذلك قوله: من فاته ورده من الليل فإنه يصلي 12 ركعة كلمة النحو، وهو في الصحيح. فما دام أن التهجد إذا فات في الليل صلي ما بين طلوع الشمس والصلاة الظهر، فهذا قضاء لنافلة فات وقتها إما بنسيان أو انشغال أو نوم. ولذا فإن قضاء الرواتب حسن فيما أرى، والله جزاكم الله خيرا. إذن حتى لو كان ذلك في وقت النهي شيء صلاة، في وقت النهي لا أرى ذلك سببا، لأن السبب متعلق بالوقت نفسه أو المكان، وهذا ليس بسبب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء التهجد: يصليه ما بين طلوع الشمس، ولو كان يصلح في وقت النهي لقال يصليه فيما بين صلاة الفجر. والله جزاكم الله خيرا. إذن النوافل لا تؤدى في أوقات النهي، أما الفرائض إذا ذكرها حتى لو كان في وقت النهي. النوافل لا تؤدى في وقت النهي ما عدا ذوات الأسباب والراتبة راتبة الفجر، وأما الفرائض فإنها تصلى أي وقت ذكرها أو استيقظ من نومه. والله جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: هل يمكن إذا كان الإمام قد كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الفجر وأنا متأكد من أنني سوف ألحقه في الركعة الأولى أو الثانية، هل يجوز صلاة السنة؟ لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا يجوز للإنسان أن يدخل في صلاة. اختلف العلماء فيما إذا كبر الإمام وأنت حديث دخول في النافلة، هل تستمر أو لا؟ كثير من أهل العلم يرى عدم الاستمرار، وأن عليك الانصراف من النافلة. والقول الآخر: إذا وثقت بأن تدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة جاز لك أن تستمر في نافلتك، وإذا لم تثق بذلك وجب عليك أن تنصرف من النافلة. والله جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأخينا يقول: هل يجوز تصليح العمامة أو الغترة بعد تكبيرة الإحرام؟ الأمر يا أخي فيه يسر ولله الحمد وسعة، فلا حرج على الإنسان إذا دخل وكبر الإمام أن يصلح ما يريد إصلاحه من شأنه، وكذلك إذا كبر هو ودخل مع الإمام أو في صلاته منفردا، إن احتاج إلى إصلاح شيء من أمره أن يصلحه، لكن لا ينبغي أن يطغى ذلك على أعمال الصلاة ويجعل جل عمله تسوية الإمامة وتعديل استدارتها وإرسال ذؤابتها أو خفها أو تيسير العماءة وتصليحها في كل لحظة يمنة ويسرة حتى تشغله عن عبادته. لا يصلح ذلك، بل في قول بعض أهل العلم أن ثلاث حركات متواليات بغير ضرورة تبطل الصلاة، فينبغي أن يكون المسلم حذرا في أداء العبادة، جادا في أن يوفر الوقت لهذه العبادة نفسها. وقد قال المصطفى: إن في الصلاة لشغلة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل بعد هذا إلى بيشه عبر رسالة وصلت إلينا من المستمع فاخا، له سؤالان. في أحد أسئلته يقول: ما معنى هذا الوصف حصورا وقد وصف به سيدنا عيسى عليه السلام؟ قيل حصورا أنه لا ذرية له، وليس معناها أنه يحصر في كلام فيعجز عن الأداء، فإن الله جل وعلا إنما يرسل لعباده أكمل خلقه في عصره أدبا وبيانا ورغبة في الخير، والله أعلم حيث يجعل رسالته. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: هل لكثرة النسيان والتفكير علاقة بالذنوب والمعاصي؟ لا شك أن الذنوب والمعاصي مؤثرات على القلب، مثقلات الحمل عليه، مسببات للإعياء في هذا الجهاز الهام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالذنوب مسببات للغفلة، ومن أعظم أسباب ضعف ذاكرة القلب. ويروى أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. لا شك أن من أعظم ما يستعان به على تجويد الذاكرة وتقويتها طاعة رب العالمين والانكفاف عن المعاصي، ثم تعويد الذاكرة الحفظ وتهيئتها لذلك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.